والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر ما هو الصبر؟ حبس النفس على عن ان تذهب بها المكاره. المكروه اللي ينزل بالانسان يحبس نفسك احسن. المكروه ده يعمل ايه؟ يذهب بنفسك الايمانيه. ليه؟ قال لك لان الاشياء اللي تحدث قسمين، قسم لك فيه دخل زي اللي ما ذاكرش وسقط. فاذا كان انت ما ذاكرتش وسقط يبقى حد انت اللي ايه؟ ادي واحد. طيب حاجة أنا ماليش فيها دخل، مذاكر ومتجدعا وجه في يوم الامتحان وجاله صداع ولا مرض ولا بتاع ولا سيارة ضربته وهو رايح امتحان ولا بتاع، أهدي مش شغلته بقى. يقول لازم مجريها علي أحكمه مني، لازم لها إيه؟ لازم لها حكمة. يبقى لازم تصبر. بس الصبر له مظاهر متعددة. في واحد يصبر علشان يقول ما أجلده يا أخي، ده ما تهزش للمصيبة، ده وقف كده زي ما يكونش عنده مش عارف إيه، يعني عايز يمدع عند الناس بأن عزيمته إيه. طيب أدي واحد، يبقى ده مش الصبر المطلوب. أنا عايزين صبر ابتغاء، يصبر ابتغاء وجه الله. قال إن دي حكمة من الله، إن كنت مقصرا في سبب يبقى ربنا عمل كده عشان الجدع، ما كنتش مقصر يبقى له حكمة عندني عايز يأجلني لشيء آخر، عايز يأخرني لنفع أعم. يبقى الصبر ابتغاء ليه؟ وجه الله. لكن الصبر عشان تبقى ما راجل يعني جلد والأحداث ما نالتش منك، أو صبر لتجلد للشامتين عشان الحساد ما يشمتوش فيك، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا إيه لا أتزعزعه. وهو قال كده وتجلدي للشامتين أم اللي قاعد، قال له وإذا المنيات أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمات لا تنفع. تجلد ولا ما تتجلدش، المرض جاي يعني زاح. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقلنا إن هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولي الألباب الذين يتذكرون ويعرفون موطن الحق بعقولهم اهتداء بالدليل. فالله حينما قال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب شرح لنا من هم أولو الألباب، فقال الذين يوفون بعهد الله، العهد الإيماني، ولا ينقضون الميثاق. لأنك بمجرد أن آمنت بالله فقد عقدت معاهدة بينك وبينه في كلية العقيدة الوحدانية وجزئيات التشريع من هذه العقيدة. ولذلك يجعلها الله في آيات أخرى صفقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إيجاب وقبول، بأن لهم الجنة، إيجاب وقبول. والعهد هو إيجاب وقبول، وميثاق مؤكد بالأدلة العقلية ثانيا والأدلة الفطرية أولا. فقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، اثنين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الأهل من الأقارب من الجيران. وقد تتوسع مروءة المؤمن فتشمل الإنسانية كلها، وحينئذ تتداخل دوائر الصلة، فإنسان يصل أهله ويصل رحمه، وغيره يصل أهله ورحمه، وكل موصول من الغير يصل غيره به. إذن فستتداخل حلقات التواصل إلى أن يصير المجتمع الإيماني مجتمعا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الخشية دائما تكون من الذي يمكن أن يصيبني بالمكروه،

لليقين بحكمتك. ده متيقن بالحكمة. مش ناخد المسائل كده شواشر وسطحية. والذين صبروا، الإنسان مثلا يجي عنده فاقة يقول لك يا أخي اصبر على الفاقة ومش عارف ايه وبتاع وحاجة زي دي. ليه؟ أم قال لك لأنك انت خلي نفسك تصبر عليه. انت مش قادر تجيب لها طرف حياتها. قول لنفسك قبل ما تقول للناس ادوني، قول لنفسك يا نفسي اديني شوية من الصبر عليا لحد ربنا ما يفرق. ولذلك الشاعر القديم يقول ايه؟ اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، ما انت هتستلف فلوس عشان تنفق على شهوات نفسك، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعة اليسر. فان فعلت كنت الغني، مدام نفسي ما طلبتش منها يبقى غني. وان ابت فكل منوع بعدها واسع العذر. يبقى اي واحد يمنعك قل له ده معذور، لان نفسي ما رضيتش تديني، مدام نفسي ما ادتنيش حلوم الناس ليه. اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعة اليسر. فان فعلت كنت الغني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العذر. اذا الذي يلتفت الى الحدث وحده يتعب، والذي يلتفت الى الحدث مقرونا بواقعه من ربه يقول ده لازم له حكمة. يبقى اذا المؤمن يصبر ولا ما يصبرش؟ لازم يصبر. والذين صبروا من اجل ابتغاء وجه الله. اذن فللصبر اسباب كثيره. الله يريد ان يخص بهذه المنزله من صبر ابتغاء وجهه، لان الذي يصبر ابتغاء وجه الله يكون عالما بحكمه الله فيما يجريه وليس له فيه غرير. مرض، مصيبه، تيجي اي حاجه، طب واللي له فيه غريم يا ربي؟ قال لك لأنك لو علمت أن الذي أساء إليك قد وجه الله إليك بإحسانه. وإحنا ضربنا مثل زمان، قلنا الإنسان إذا دخل ووجد ابنا من أبنائه قد آذى أخاه، قلب الأب يكون مع من؟ مع المأذي، ويطبطب عليه ويرضيه ومش عارف إيه، لدرجة أن الولد اللي آذى ساعة ما يشوف أبوه عمل كده ويا أخوه اللي آذى يتمنى أن يؤذيه وأخوه لينال حنان أبيه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. احنا قلنا طبعا في إقامة الصلاة أشياء كثيرة، أن تؤديها على وفق المطلوب منها، لأنها جلوة بين العبد وبين ربه. ومدام جلوة بين العبد وبين ربه، قلنا زمان ان الانسان منا اذا احتاج الى لقاء كبير من الكبراء يطلب منه المقابلة، فاما ان يسمح او لا يسمح. فرضنا انه سمح، هو يحدد الزمان ويحدد المكان ويقول فيما تتكلم عشان نبقى نجهز، وهو الذي ينهي المقابلة. لا يا اخوي، ربنا هو الذي دعاك طلبك، انت صنعة وطالبك صانعك لتقف بين يديه. قلنا لو نظرنا الى هذه القضية في الخلق لوجدنا ان الصنعة التي تعرض على صانعها 5 مرات في اليوم لا يجيء فيها عطب ابدا. مهندس موالي، المهندس يجي يقول لك ده سلك كذا، ده فيوزة ضربة، ده مش عارف ايه، عارف لانه هو اللي خلقه، فربنا اللي خلق عشان توقفت قدامه. كما ان الله غيب عنك فكذلك اسباب شفائك مما تعاني غيب عنك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك. كان اذا حزبه امر يعني فوق اسباب يعمل ايه؟ يقوم الى الصلاة، يعرض نفسه على صنعه كده يعني يشوف ايه العطب اللي فيه. الله. والذين صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا. وبعدين قلنا زمان علشان من نكررها ثاني، أن من عظمة الإيمان أنه يخلي ربك هو اللي يدعيك، مش أنت اللي تطلب تقول يعني. لكن أيمنع عنك باب القرب في أي وقت؟ لا فتح بابا لك باب النفي. وبعد ذلك أنت الذي تحدد مكان اللقاء، تروح تصلي هنا تصلي هنا تصلي هنا، وتحدد زمنه دلوقتي ولا بعد دلوقتي، وأنت الذي تنهي المقابلة. مش هو اللي ينهيها ويقول لك خلاص المقابلة انتهت، هو ينهيها. ولذلك تأدب رسول الله بأدب ربه وخلقه بخلقه، فكان إذا وضع إنسان يده في يد رسول الله لا ينزع يده منه حتى يكون هو النازع. وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه. الإنفاق هو إهلاك بعض المال، المال في حوزتك بتطلعه منك، ومنها سوق النافقة، يعني البضائع كلها انباعت، وحتى يقولوها في الحيوان نفق الحمار يعني ذهب. فإذا الإنفاق إذهاب ما تعتز به من إيه؟ من مال. حين نجد هذه الآية نجد أنها عاملة ميزان اجتماعي للاقتصاد. حين يطلب من الله من الواجد أن ينفق نقول له إياك أن تنظر إلى أنك مأخوذ منك، ولكن انظر إلى أنك إن وصلت إلى درجة الافتقار سيؤخذ لك. يبقى هذا هو التأمين، باخد منك وانت واجد علشان اديك وانت ما عندكش. الله، يبقى تأمين جيد. تأمين قال لك هو ده التأمين. ولذلك يقول الحق في من يخاف ان يترك عيالا، يقول لك حسبهم حتات وعيال وما لهمش وما لهمش. لو انه في مجتمع ايماني كان يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد لما يقول للولاد يبقوا يتمه، لو علم ان يتيما امامه اصبح كل مجتمع ايماني من ابائه يوم ما يزعلش لما يسيب ولاده، يقول ماني لما يسيب واحد ده الدنيا كلها هتبقى اباء، ويبقى يزعل ولا ما يزعلش. اذا راى يتيم واحد ابوه موجود وهو ابوه التاف، وبعدين يشوف ان الكل اتجع بقلبه اليه، الله ما يسخطش على ربه ولا حاجه، يقول الله ده ابويا ده كان حابس رزق، ده جاب لي عطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده، وابويا كان الله مساله عالم. الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الانفاق، والإنفاق إنما يكون بمال زائد أو بمال بلغ نصاب. إذن فلأجل أن تنفق لازم تكون لك حركة، يبقى لك فيها مال، ومال مش على قد حاجتك بس، لا على قد طاقتك، اللي تصرفه تصرفه والباقي إيه تنظر فيه إلى من لا إلى من لا يفعل. هنا بقى وأنفقوا، مالش أنفقوا ما رزقناكم. قال لك طب فيه واحد كل اللي بيجي له بيضب بياكل منه لقمه كده ونطلع الباقي، يبقى انفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم؟ قال برضه المؤمن اللي نظر هذه النظره ينفق مما رزقه الله. ليه؟ قال لك لان مقومات حياته هيطلع كل اللي عنده. يقوم يقول لك اصلا لي رب ضامن لي الاشياء دي، والمضمون من الله اكثر مما في يدي، يبقى انا ما انفقش اللي عندي لأن اللي عندي كتير عندك. ولذلك يوجد المثلان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيما ناله من الغنائم، يقول له ماذا صنعت بها يا أبا بكر؟ قال تصدقت بها كلها. قال وماذا أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت الله ورسوله. يبقى كأنه حين أنفق الكل أنفق البعض بس، لأن الرصيد موجود، الرصيد موجود. والتالي أم قال لك طب افرض انه انفق البعض زي ما قال ربنا انفقهم مما رزقناكم وخلى بعض. قال لك انظر القضيه الايمانيه، شوف بيقول ايه. سال عمر قال له انت عملت ايه يا عمر؟ قال له تصدقت ايه بنصفها ولله عندي نصفها. برضه لما يدعوزها في اي حاجه نوديها الله، تبقى كله بيرزق مما. ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم، والوصي له مال وانت بتديره، قال لك مطلوب منك حاجتين، ان كنت غني استعفف نعملها كده لله، وان كنت فقير قل بالمعروف. طب وليه نجيب الفقير اللي ما عندوش عشان ندير؟ قال لك لاننا لا نحرم من رعاية المال اصحاب الخبرة في الرعاية، وان كانوا فقراء ناخد منهم برضه. يقول له كل بالايه؟ لان ما دام حسن الرعاية والادارة هيجيب اللي هياكل منه هيجيب اكتر. انما لما نحرم المجتمع اليتيم من خبرة الناس اللي عندهم مثلا امانة واخلاص عشان ما عندهمش، نقول لا، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وحتة تانية قال إياك أن ترزقهم من مالهم، ما قالش دي. كل حاجة أنفقوا مما رزقناكم، إلا لكن ربنا قال إيه؟ فارزقوهم مش منها، فارزقوهم فيها، خذوا رزق من المطمور فيها، والمطمور فيها هو الربح بالحركة. اوعى تاخد منها لأن كل سنة تخلص تخلص تخلص وبعدين يطلع ما فيش، يبقى بيسمروا ولا بيسمروش؟ يبقى برضه بينفق مما ايه؟ مما رزقه الله. فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصاده عند ربه، والذي ينفق بعض ما عنده نقول له انت بتنفق البعض ده، بس يجب ان تلحظ انك انت ساعات تاخذك اريحيه الكرم، بقاعد في الغيط في في الغيط كده والجرم والغله عرمتها كبيره، والناس جم ياخذوا الصدقه، يقوم يدعو له دعوة كويسة، يقوم يعني يقوم يقعد يتنه يدي لحد ما يخلصها. نقول له لا، انت ما تاخدش اريحية الاعجاب بعطائك، اضمن ان نفسك ما تتغيرش بعدين تقول وانا عملت دي ليه؟ طب ما كنت حش شوية. ولذلك ايه؟ فآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وابقي لبقية العام ما تجود به اريحيتك. يبقى ايه من البشر؟ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طب احنا نعرف ان رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمين، طب ايه السر صحيح؟ طب وايه وحكاية العلانية؟ ام قال لك السر دي في الصدقة المندوبة، انما العلانية تبقى واضحة. ليه واضحة؟ قال لك لأنك قد تكون غني ومتهم بالغنى والناس ما يشوفوكش، عمال بتطلع زكا، يقوموا ينالونك بسوء. وأيضا لتشجع الناس إن دي عملية بتطلع، فده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي، وهذا أمر موكول إلى تقدير الإنسان. أو الصدق السر هو الذي يزكي من ماله هو بيده، وزكى على نيه يديها مثلا للدولة، يديها الواحد، يديها المش عارف ايه ده. ليه الحكاية سر وعلى؟ قال لك لان الله لا يريد ان يحجب الخير عن احد لاي سبب. افرض ان واحد بيعملها صدق رياء، قول له رياء على دماغك انت، رياءك ثوابك اللي هو، انما الفقير استفاد ولا ما استفادش؟ اعمل يا اخويا رياء، انت اللي خيبت، انما الفقير استفاد ولا لا؟ استفاد يا اخويا. تعال ما نشوف واحد مثلا عنده فلوس زي ما قلنا زمان، عنده مثلا مال كتير، وبعدين يقعد بالليل كده يقول فكر وان المال ده هيقعد مخزون عندي، انا مبني لي عماره فيها 10 ادوار، كل دور 4 شقق، 4 في 10 ب 40 شقه، في الشقه ب 100 جنيه يجيبولي كده. قول زي ما تقول اعمل، لانك حين تعمل سيستفيد الناس، رضيت ام كرهت، ومش هتبقى عماره الا لما البنا ياخد، واللي شال تراب ياخد، واللي حرق ياخد، والنجار ياخد، واللي بتاع مش عارف ايه كلهم، وانت اللي خيبت بقى، انت اللي عايز تخيب، خيب انت. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه. يدرؤون اي يدفعون بشده، يدفعون بالحسنه السيئه بشده. طب ايه الحسنه وايه الايه السيئه؟ اول حسنه ايمانيه ان تؤمن بان الله واحد لا شريك له، يبقى دفعت سيئه الشرك بالايمان بالاله الواحد اول حاجه، او دفعت السيئه اللي هي الذنب اللي عملته، هات له حسنه وهي التوبه. يعني افرض النفس غفلت في ايه؟ يعمل ذنب، يبقى ايه؟ يضرب ذنب. رأيت منكرا وهو سيئة، ادفعه بالنصح، ادفعه باليد، ادفعه بأي حاجة. يبقى إذن ويدرؤون بالحسنة السيئة، أو أنك إن فعلت سيئة أتبعتها حسنة. واحد عنده ضعف في أي ناحية من نواحي الحياة، والكمال المطلق لله ولرسوله. افرض الواحد عنده سيئة ملحة عليه في ناحية من النواحي، يقول له ربنا ايه؟ اعمل فريحة حسنة، لان انا بقول ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى حسنة تذهب. سيدنا معاذ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اوصني يا رسول الله، قال اذا فعلت سيئة فاتبعها بحسنة تمحو تلك الايه؟ تلك السيئة. السر بالسر والعلن بالعلن. ان كانت سيئة سرية برضو اعمل حسنة سرية، ان كانت سيئة مش عارف. ولذلك تجد اغلب عمليات الايمان في المجتمع اللي تشوفها ما تجيش من الرجل الرتيب اللي ما عملش سيئات ولا الان، وفيش حاجة سيئة بتطرده، انما الرجل اللي مثلا سبق عليه سيئة، السيئة ساعة ما ضميره يتنبه ولا يقدرش يدفعها بقى نفسه وعملها وخلاص، يقول ياد اعمل حسنة عشان تروح، ياد ابن مسجد ابن مدرسة تصدق بيدي يعمل بيدي. اذا فكل حركات الاحسان كانت تكون من اصحاب مين؟ اصحاب سبق. انت تاخد حاجة من ورا ربنا وتعمل سيئة ويسيبك كده؟ لا، يقول لك ادفع الدم بقى في الحسنات عشان تعوض الله. تلهبه الايه؟ تلهبه السيئة فيصنع الايه؟ فيصنع الايه؟ الحسنة. ويدرؤون من يدفعون بالحسنة السيئة أولئك المتقدمون لهم عقبى الدار. المتقدمين اللي هم من أولو الألباب اللي صفتهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وصبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك اللي جمعوا الصفات التسعة دول لهم عقبى الدار. العقبى عادة مأخوذة من العقب، القدم له قدم مقدم وله ايه؟ عقب. عقب هو ما يعقب الشيء. وذلك انت تقول له والعاقبة عندكم، يعني المسرة اللي عندي دي انت ايه؟ تيجي في عقب مسرتك قريبة منها يعني. اذن العقبة هي الشيء الذي يعقبه ايه؟ يعقبه غيره. كلمة ما قالش لهم الجنة، لان اصل لهم الجنة يمكن ان كان عمل سيئة ولا حاجة يدخل شوية في النار وبعدين يروح يسأل لك عقبة. عقبة دي معناها انه ايه؟ بمجرد ما تنتهي دنياه تيجي الجنة على طول. يبقى دول مبشرين بانهم مش هيدخلوا الايه؟ مش هيدخلوا النار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقلنا كمان في درء الحسنة السيئة انه اذا اساء اليك انسان فاعمل فيه ايه؟ يتخزن يتعفو يتحسن ايه؟ يتحسن اليه. دي المراحل الايمانية اللي في الايه؟ في انك تضع. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه سبحانه وتعالى؟ ادفع بالتي ادفع، يعني معناها ان شر جايبه، ادفعوا بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي حميد. واذا انت جربتها كمؤمن في كل مسيء لك ولا كان ان شاء الله، تقوم تلتفت تلاقي بعد ما كان عدو بقى صديق حميد. يقول لك يا اخي طب انت قلت لي اعمل كده وانا عملت ولا يزال على عداوتك. تقول له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن. ما تقعوش تتربص وتجرب في ربنا. انت ظنيت انك دفعت بالتي هي احسن، انما هي مش بالتي هي ايه؟ هي بالتي أحسن. إنما لو دفعت بالتي هي أحسن لصدقت الآية القرآنية فيه، لأن الله لا يقول قضية قرآنية وتأتي ظاهرة كونية تكذب القرآن. مش ممكن تقول له أنت ما دفعتش بالتي هي أحسن وظننت أنك دفعت بالتي هي أحسن. ولذلك يا من تضايقه الفعال من التي، أي تسيئه، ومن الذي. يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي.